ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. ثم بعد أن يتحدث عن أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام وامتناع إبليس المتكبر المتجبر الذي تكبر أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل للبشر أفتتخذونه يا أبناء آدم أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم يعود السياق مرة أخرى للحديث عن اليوم الآخر، فيقول الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وتستمر الآيات لتبين أن السياق هو سياق الحديث عن اليوم الآخر. وإذا فلماذا قطع السياق؟ بالحديث عن قصة آدم عليه السلام وأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود له وامتناع إبليس. أولا سياق الآيات كان في الحديث كما أسلفنا عن المستكبرين المستبدين الظالمين، وفي الجانب الآخر المؤمنين المستضعفين. القصة التي بينها ربنا تبارك وتعالى وضرب لها الأمثال وضرب المثل سبحانه وتعالى، فقال واضرب لهم مثل الرجلين، ثم قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فالحديث أصلا كان في سياق الكلام عن من؟ عن المستكبرين والمستضعفين. قصة كل يوم، ما من جريمة تحدث في الأرض إلا وراءها مستكبر ومستضعف. والله عز وجل يقول لهؤلاء المستكبرين وللمستضعفين على السواء إن الدار الدنيا اسمها الدنيا، دنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دال، فهي الدنيا فهي القريبة، ولكنها ليست النهائية وليست الآخرة، وإنما هناك يوم آخر، يوم يعده الله عز وجل لإنصاف المظلومين ولإنصاف المستضعفين، وفي نفس الوقت للقصاص من المستكبرين المستبدين الظالمين. فهو يوم أعده الله سبحانه وتعالى، يوما سماه يوم الدين، والدين بمعنى الجزاء، اليوم الذي سيجازي الله عز وجل فيه كل إنسان، كما قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهما داران، إما دار الجنة لأهل الجنة، وإما النار والعياذ بالله لمن أجرم وأشرك وظلم واستبد وخرج على منهج الله سبحانه وتعالى. وإذا يقول الله عز وجل في الآيات السابقة ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة. اذكروا يوما، هذا اليوم يوم عظيم، هذا اليوم يوم شديد، هذا اليوم كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويكثر القرآن الكريم يكثر من ذكر اليوم الآخر. لماذا يكثر الله عز وجل في القرآن الكريم من ذكر اليوم الآخر؟ هل لكي نترك الدنيا ولا نعمرها ولا نقوم بأداء وظيفة الخلافة فيها لأننا نعلم أن ما سنبذيه سيدمر حتما في يوم من الأيام؟ وحملت الأرض والجبال كدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهل المقصود من ذكر اليوم الآخر بيان أن هذه الدنيا سيخرم عمرانها في يوم من الأيام؟ فلماذا نبني ولماذا نعمر ولماذا نقوم بأداء وظيفة الخلافة؟ ليس هذا هو المقصود أيها الإخوة، وإنما نحن مأمورون لآخر نفس فينا أو آخر نفس لنا في هذه الحياة الدنيا، إذا قامت الساعة والساعة ساعة دمار هذه الأرض بل هذا الكون، يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم سكيلة فليغرسها. إذا نحن أمرنا بأن تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ولكن كثرة ذكر اليوم الآخر من أجل بيان أمر هام، أنك جئت إلى هذه الدنيا لمهمة محددة، لا تنسى هذه المهمة وتتيه وتفتخر بأنك الإنسان صاحب السلطة، صاحب المكانة الرفيعة، صاحب الأموال، صاحب العزب، صاحب العزوة، وراءك عصبة قوية تستطيع أن تدافع عنك، فتنسى نفسك. فيأتي ذكر اليوم الآخر ليكثف من غلواء ما يجعل الإنسان يقع والعياذ بالله في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ذكر اليوم الآخر لكي يكون دائما أمام عينيك، لا تتصرف تصرفا إلا وأنت تعلم أنك محاسب، لا تقل كلمة إلا وأنت تعلم أنه هناك رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن وقعت في مخالفة شرعية فلتتب إلى ربك تبارك وتعالى ولتسارع في الرجوع إلى الله عز وجل، هذا أمر مقصود. ولذلك جاء الجزء المفصل في القرآن الكريم كحديث ضافي الذيول عن اليوم الآخر وعن الساعة وعن الجنة وعن النار، حتى لا يظن أن الإنسان قد خلق وترك في هذه الدنيا. أتحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إياكم أن تظنوا هذا، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن أن يظن بي هذا الظن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ عبثا لا تؤمرون ولا تنهون ولن تحاسبوا ولن يكون لكم لقاء مع ربكم تبارك وتعالى اسمه يوم الدين؟ أفحسبتم مجرد حسبان؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا الظن. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أعاذنا الله وإياكم من أن ننهج هذا النهج او ان نسير هذه السيرة. ولذلك جاء الحديث عن اليوم الاخر: ويوم نسير الجبال وترى الارض باردة وحشرناهم. اليوم الاخر المقصود من ورائه الحشر، وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. لماذا يحشرون؟ ليعرضوا على ربهم. وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب الاحشر ثم عرض يعقبه وضع الكتاب، فآخذ بيمينه ويقول: ها اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. أما الآخر والعياذ بالله فيأخذ كتابه بشماله ويداريه خلف ظهره والعياذ بالله. فضيحة نسأل الله ألا نكون من أهلها. بعد أن يذكر ذلك سبحانه وتعالى يعقب على ذلك بحديث فيقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. كلام المستكبرين إبليس. فالله عز وجل يبين أن المؤمنين لهم ولي هو الله، وأن الظالمين لهم ولي هو الشيطان. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. شوف الجمال، شوف ولاية الله تعالى للمؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، ولاية الله للمؤمنين أثرها، ما أثرها؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الشيطان، يخرجهم من النور إلى الظلمات. وهذا هو قول الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الطاغوت. قال: فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فبين الله عز وجل ولاية الرحمن وبين ولاية الشيطان، فقال هنا سبحانه وتعالى: وإذ قلنا نشأت العداوة بين آدم عليه السلام وبين إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. يعني اذكروا يوم أن قال الله سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم. من هم الملائكة؟ جنس غيبي عظيم خلقه الله عز وجل لعبادته. ولذلك قال سبحانه: وقال اتخذ الرحمن ولدا. سبحانه، بل للإضراب، بل عباد مكرمون، ليس بأولاد لله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، بل يقولون عن أنفسهم كما أذن الله في النقل عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما نتنزل إلا بأمر ربك. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسارعون إلى تنفيذ أمر الله عز وجل، وهم ملائكة كسر، ليسوا فقط ينحصرون في جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت وهؤلاء، لا، بل أعداد كبيرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أسقط السماء طئت كأط الرحم، كأطيط الرحم، أسقط السماء بتضيق، مش قادرة تتحمل الأشياء العظيمة التي تحملها السماء. أسقط السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع، إلا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. أعداد الملائكة غير متناهية، إحصاؤهم علمه عند الله سبحانه وتعالى. الملائكة يقومون بتنفيذ أمر الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة خلقوا من نور، ملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وهم عالم غيبي، ومن الممكن أن يظهر في العالم المحسوس المشاهد لو شاء الله عز وجل. فيظهر جبرائيل عليه السلام لينتقي بأنبياء الله ورسله، ويظهر في صورته التي خلق عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، 600 جناح يسد الأفق، وأحيانا يتشكل فيظهر في صورة رجل سيأتي للرسول صلى الله عليه وسلم فيراه الناس وهو في حين ظهوره على حقيقته، ولقد رآه بالأفق المبين. وقال ربنا سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين على جبريل عليه السلام، وقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا هو جبريل، ظهوره وتشكله كله بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى وبإقدار الله عز وجل للملائكة على هذا الأمر، لأنهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا الجنس العظيم الذين خلقهم الله عز وجل من نور أمروا بأن يسجدوا لآدم. والسجود لآدم، آدم هذا أصل البشر، خلقه الله مما وصف لكم في القرآن الكريم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نارج من نار، أعلى النار اللهب المرتفع في النار. ثم خلق الله آدم مما وصف لكم، يعني من سلالة من طين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تشريف وتكريم لآدم عليه السلام أن أمر الملائكة بالسجود له، في قصة طويلة حفظتها لنا سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهذا وقع بالفعل، وهو الله أعلمهم بذلك فقالوه، قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهذا الكلام ليس اعتراضا على الله، فالملائكة لا تعترض، وإنما الملائكة تسأل عن الحكمة، ما الحكمة من وراء ذلك يا ربي؟ فأخفاها الله وقتئذ فقال إني أعلم ما لا تعلمون، ولم يشأ أن يعلمهم بهذه الحكمة في وقتها، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، يعني دخل آدم في اختبار مع الملأ الأعلى، وكانت النتيجة لصالح آدم عليه السلام. وآدم أصل البشر، وكان أصل البشر جميلا لأن الله خلقه بيده، ولم يخلق الله عز وجل أحدا بيده إلا آدم عليه السلام وجنة عدن، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، وكل شيء بعد ذلك خلق بكم تكامل. معنى ذلك أن هناك تشريف لآدم عليه السلام، أن الله خلقه بيده، ولذلك قال لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ فالله خلق آدم سبحانه وتعالى، خلق آدم عليه السلام بيديه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له. فآدم كان رجلا جميلا، ولم يكن كما يقول أتباع من يقولون بالنشوء والارتقاء أن أصل البشر كان قردا، فإن هذه النظرية في الأصل نشأت في بيئة يهودية، وأنتم تعلمون أن اليهود حينما يتكلمون عن أصولهم أنهم كانوا قردة أو خنازير فهم هذا، أما أن يتحكموا في الجنس البشري ككل فهذا أمر لا نعرفه. قد يكون معروفا عند اليهود أن في أجدادهم من نسخ فكان قردة أو خنازير كما قال الله سبحانه وتعالى، فهم يتكلمون عن أجدادهم هم، أما أجداد البشر أو جد البشر جميعا فهو آدم عليه السلام، وعلى ذلك اتفقت كلمة المرسلين والنبيين كما جاء في القرآن الكريم. فآدم كان إنسانا جميلا، أجمل البشر على الإطلاق. وحينما يقال إن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، فاعلم أنه أوتي شطر حسن آدم، فإن آدم كان أجمل البشر، لأن الله عز وجل خلقه بيديه سبحانه. ثم كان مثقفا على أعلى ما تكون الثقافة، إن صح هذا التعبير، لأنه عليه السلام علمه الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، دخل في اختبار مع الملأ الأعلى، وكانت النتيجة لصالحه عليه السلام. فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فإذا سبق أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام أمور أخرى، ألا وهي ما ذكرته سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الملائكة فسجدوا على الفور. هل أمر الله عز وجل لهم كان أمرا تنجيزيا حينما خلقه، أو قبل ذلك حينما قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين؟ هذا في سورة الحجر. وفي سورة صاد: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذا الملائكة علموا أنهم سيسجدون لهذا المخلوق قبل أن يخلقه الله عز وجل. إني خالق بشرا، وهذا التركيب عربية من الناحية اللغوية، إني خالق بشرا يعني أني سأخلق بشرا، ولذلك نصب باسم الفاعل كلمة بشر، لم يقل إني خالق بشر، وإنما قال إني خالق بشرا من طين، يعني سأخلق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فعلم الملائكة ذلك، وبعد أن خلق توجه إليهم الأمر مرة أخرى: وإذ قلنا للملائكة، والعظيم وتكلموا بأسلوب العظمة، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا على الفور. هل سجد الملائكة وبعضهم تقاعس في السجود أم سجدوا كلهم؟ هناك آية في سورة صاد تبين هذا الأمر حينما يقول سبحانه: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هل كان يكفي أن يقول كلهم أو أجمعون؟ لا، كلهم أجمعون، كلهم أفادتنا العموم، كل الملائكة لن يتخلف واحد عن السجود لآدم عليه السلام. وقوله أجمعون يعني في لحظة واحدة، فسجد الملائكة كلهم يعني لم يتخلف واحد، ولكن من الممكن أن يسجد هؤلاء في وقت والآخرون يتلكؤون فيسجدون في وقت آخر، ولكنه قال كلهم أجمعون في وقت واحد، الكل صارع إلى تنفيذ أمر الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هل السجود كان سجود عبادة؟ لا، لا يجوز أن يكون السجود عبادة إلا لله عز وجل. قد يقول قائل السجود لا يجوز إلا لله، نقول لأن الله هو الذي بين ذلك في شريعته، ولكنه إن أمر سبحانه بأن السجود لأحد من خلقه صارعنا إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، ولكنه محرم في شريعتنا. قد يقول قائل كيف هل يجوز أن يكون الشيء مباحا في شريعة ولا يجوز أن يكون مباحا في شريعة أخرى؟ نقول القضية قضية تنفيذ أمر الله. أنت كإنسان مكلف مأمور بأن تسارع إلى تنفيذ أمر الله. القتل على سبيل المثال يقول العلماء قتل النفس حرمه الله عز وجل إلا بالحق. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ابنه وذبح ابنه هذا لم يكن بأي حق على الإطلاق إلا حق واحد ألا وهو أمر الله عز وجل. فإسماعيل لم يفعل شيئا يكون من جرائه أن يقتل، ومع ذلك رأى إبراهيم ورؤيا الأنبياء حق أنه يقتل ابنه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أقتلك أني أذبحك. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يبقى لو أمرك الله عز وجل أمرا يقينيا بأن تقتل إنسانا فتقتله، مع أن القتل حرام لكن هنا يكون طاعة لله عز وجل. نفس الكلام مع ذلك هذا أمر مسخ قبل أن يفعله إبراهيم عليه السلام، ولم يكلف الله عز وجل أحدا من خلقه بشيء من هذا على الإطلاق. ولكن نأتي هنا إلى السجود. السجود لا يكون إلا لله، ولكن لو أمر الله وتحققت وتيقنت أن الله أمرك بالسجود فحينئذ التخلف عن هذا الأمر يكون فيه والعياذ بالله المعصية الكبرى لله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الملائكة، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قد يقول قائل إبليس هذا كيف أمر بالسجود وهو ليس من الملائكة؟ ولذلك قال بعض الناس إنه كان من الملائكة وكان من كبار الملائكة وكان وكان وحكايات كثيرة تحكى في كتب التفسير بالمقصود، وكلها إسرائيليات لا تثبت عند التحقيق. فيش قصة من هذه القصص أو هذه القضايا إن إبليس هذا كان ملكا، لم يثبت هذا. بل القرآن صريح في قوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قد يقول قائل طب هو جن فلماذا أمر هو بالسجود مع إن الأمر للملائكة؟ نقول هو كان بين الملائكة وكان يعبد الله عز وجل، كما قال الحسن البصري وصح عنه كما رواه الطبري وغيره. قال لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، ما كانش من الملائكة أبدا في لحظة من اللحظات، ومع ذلك قال هو أصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس فهو أصل الجن، ومع ذلك الجن فيهم الكافر وفيهم المؤمن. الله عز وجل يبين هنا أن إبليس هذا أمر بالسجود. لماذا؟ لأنه كان معهم، وإذا انطرق الأمر إلى الأعلى فإنه يشمل الأدنى من باب أولى. يعني على سبيل المثال مجموعة من الرجال الكبار يجي واحد يقول لهم فلان داخل عليكم قوموا وقولوا احتراما له. قوموا أيها الرجال من باب أولى الصليان يقوم واقفوا. فإذا كان الكبار الملائكة ستسجد لآدم فمن دون الملائكة توجه إليهم الأمر من باب أولى. قد يقول قائل ولا الدليل على ذلك؟ نقول سأل إبليس نفسه، لأن إبليس حينما امتنع لم يقل لم يشملني يا رب الأمر، ما قالش يا رب أنت قلت للملائكة أنا مش للملائكة يا رب، ولكنه قال لم أكن لأسجد لما خلقت طينا. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك المحاورة والمناقشة وكلامه بين أن الأمر توجه له هو أيضا، ولكنه هو تكبر وامتنع عن السجود لآدم عليه السلام. و وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. الله يقول كان من الجن، يعني كان من جنس الجن، ففسق عن أمر ربه، امتنع، وامتناعه هذا خرج به عن شرع الله عز وجل وكفر به. ولذلك قال في سورة البقرة كان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا يقول سبحانه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا هو الفسق الأكبر. والشريعة تبين لنا أن هناك كفر أكبر وكفر أصغر، وهناك نفاق أكبر ونفاق أصغر، وهناك فسق أكبر وفسق أصغر، وهناك ظلم أكبر وظلم أصغر، وهكذا. فلا بد من بيان هذه الحقائق حتى لا تزل أقدامنا أيها المسلمون. ففسق عن أمر ربي، هذا هو الفسق الأكبر. أما حينما يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا من الفسق الأصغر. النفاق الأكبر كنفاق المنافقين الذين ذكرهم الله في القرآن. لكن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علامات المنافق 3 أو 4 أو 5، يبين صلى الله عليه وسلم علامات النفاق الأصغر التي قد تجتمع في قلب المسلم. يكون عنده إيمان ونفاق، الإيمان والشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقع الرياء من الإنسان أو الشرك الأصغر، ولا شك لذلك. الكفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء بكفرهن، قالوا أيكفرن بالله؟ قال بل يكفرن العشير. فهناك كفر أكبر وكفر أصغر وفسق أكبر وفسق أصغر وظلم أكبر وظلم أصغر ونفاق أكبر ونفاق أصغر. لا بد من تحرير هذه المصطلحات، وإلا وقع الإنسان فيما لا تحمد عقبا. ففسق عن أمر ربي، ذا الفسق الأكبر، الخروج من الملة، ومستنبط من قوله أو مشتق من قوله فسقت الفأرة، يعني خرجت الفأرة للعيب وللفساد. والفسق هو الخروج ولكن بشرط الفساد. هذا الإبليس عليه لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من الفاسقين. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق عن أمره عندي. سهلتنا أن فسق بمعنى خرج عن أمر ربه خروجا أبديا من الشريعة. فسق عن أمر ربه أفتتخذونه. يبقى القصة وردت لماذا؟ باختصار شديد عشان يقول أفتتخذونه. الهمزة دي للإنكار، أفت يعني يقول إيه، كأن التركيب ده يقول في إيه، أبعد أن فعلت بكم هذا وشرفت أباكم آدم وأمرت الملائكة أن تسجد له وامتنع إبليس واستكبر وعاد أباكم آدم وعاداكم إبليس هذا، أفبعد هذا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ شفت كلمة أفتتخذونه؟ كما قال أفتصنعون أن يؤمنوا لكم، يعني أبعد أن حكيت لكم في الأربع الأولى من سورة البقرة تاريخ بني إسرائيل الكئيب، أبعد هذا تصنعون أن يؤمنوا لكم؟ شوف عظمة اللغة العربية وتراكمها. أنت تتخذون، يعني بعد كل اللي حكيته ده، تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى عن إبليس وأعوان إبليس وأولياء إبليس، يعذب الله عز وجل سامع القرآن، يعذبهم من فعل هؤلاء. هذا المخلوق الذي تكبر واستكبر على أمر الله عز وجل وعاد أباكم آدم، يقول الله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني العداوة بينا من الأول والله عز وجل أوضحها وبينها، فكيف تتخذونه وذريته، مش هو لوحده لا وذريته كمان، لأن ذريته صارت على طريقته والعياذ بالله. يبقى معنى ذلك أن إبليس عليه لعنة الله له ذرية. قد يقول قائل وزوجة؟ سئل الإمام الشعبي عن ذلك فقال هذا عرس لم أشهده. بيقولوا طب له زوجة؟ ده الجواز ده أنا ما حضرتش العقد ده صراحة، لأن في بعض الناس يعني بتتكلم أسئلة غريبة. قد يكون له زوجة من باب قول الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، قد يكون له هذا. كل هذه أمور نضرب عنها سطحا لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ونحن أمرنا بأن نقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. له ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ أولياء، سبحان الله. ولذلك عقب على ذلك بقول بئس للظالمين بدل. بئس البدل، إيه البدل؟ عملية البدل اللي حصلت دي إيه؟ الله خلقكم، الله يكلأكم، الله يرعاكم، الله يرزقكم، الله سبحانه وتعالى يتولى أموركم، ومع ذلك أنتم تتركون أمر الله وتنفذون أمر الشيطان. هذا أمر للأسف. حاول كده إنك تعمل إحصائية لمن يطيعون الله ولمن يطيعون الشيطان. انظر إلى العالم من حولك وابحث عن أعوان الله أو أولياء الله وعن أولياء الشيطان، عن المنفذين لأمر الله وعن المنفذين لأمر الشيطان. ما هو تنفيذ أمر الله عز وجل في كل أمر، في كل كبيرة وصغيرة. من يكذب أطاع الشيطان، من يصدق أطاع الرحمن. شوف كل الذين يكذبون، الذين يظلمون أعوان للشيطان وأولياء للشيطان، الذين يسرقون ويأكلون أموال الشعوب من أعوان الشيطان وأوليائه، الذين يحاربون شرع الله عز وجل من أعوان الشيطان وأوليائه، الذين تكسرهم. انظر إلى إمكانياتهم المادية وغير المادية، ستجد أن أعوان الشيطان وأولياء الشيطان أكثر بكثير من أولياء الرحمن، سبحان الله. شوف القرآن يقول الله تعالى أفتتخذونه، فلعلكم يا بشر، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، من دوني يعني بدلا من ولاية الرحمن. ولذلك قال بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بهذا الفعل، فعل الذنب، بئس للظالم، بئس البدل. أنت يعني الإنسان يستبدل طاعة الرحمن بطاعة الشيطان. ولذلك ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. كانت عقولكم راحت فين؟ والتكليف مناط العقل. فين عقولكم يا بشر؟ لما الإنسان غريب تجد الإنسان على سبيل المثال يسير في طريق الخطيئة يرتكب الموبقات، وساعة أن يقع تجد الإنسان قبض عليه مثلا بجريمة مثلا تجارة مخدرات أو رشوة أو ما شابه، يقول لك جواب الشيطان، ويبكي ساعتها. الله، كان فين عقلك؟ عقلك الموجود وكان بيستخدمه. والغريب ان الانسان بيستخدم عقله اعظم استخدام في معصية الله تعالى. تعالى اتفرج على الجماعة اللي بيقوموا بغش المنتجات على سبيل المثال. نتكلم عن القضايا الملحة عند الناس الان، قضايا الغش التجاري وما شاكل ذلك. تجد رجال اعمال كبار، الواحد منهم لو ضيع وقته واستخدم عقله واستخدم ذكاءه في الرقي لهذه المنتجات لإخراج أمته من هذه الظلمات لأتى بأمور كثيرة، ولكنه استخدم ذكائه وكان هيكسب برضه. لا، يستخدم ذكائه ويستخدم عقله ويستخدم كل من معه، وتجد أناس كثيرون يساعدونه في كل المواقع من أجل سرقة الناس، من أجل إيذاء الآخرين، وساعة ما يقع الإنسان يقول لك الشيطان غواني. طب كان فين عقلك؟ عقله كان موجود وعلى الكتر اللي كان مجنون أو كان غير مكلف. العقل موجود لكن بيستخدمه للأسف في الدفع، في الغيلة، في التعاضل، في الخيانة، في الكذب، في التدوير. سبحان الله، هذا أمور نتكلم فيها عن الأمور في المعاملات. فما بالكم في قضايا العقائد؟ فما بالكم في قضايا الشرك بالله والعياذ بالله وحرب القرآن وحرب السنة؟ تجد أناس وراءهم أجهزة، ووراءهم قوة تحبيه، ووراءهم أموال تنفق من أجل تكذيب القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرب الشريعة المطهرة. أفتتخذونه لما يجي بقى الحصاد؟ ما كل هؤلاء انت تنظر اليوم على انهم اقوياء، لكن حينما ياتون في ساحه العرض امام الله عز وجل ستجد الجميع فقراء. انت الان تنظر اليهم على انهم اصحاب سلطه واصحاب قوه واصحاب مال، ولكنهم بين يدي الله تعالى بشر ممن خلق، ياتون في ساحه العرض حفاء عراء غرا كما قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. اوعكم تفتكروا حد هيقف لكي يدافع عن انسان، والايات التي ستاتي ستوضح هذا الامر جيدا. افتتخذونه وذريته اولياء من دون الله وهم لكم عدو؟ اذا شوف، وهم الواو دي للحال، في حال كونهم لكم عدو. الخيبة دي تصور لما انت تجعل انسان عدو لك هو المستشار الخاص بتاعك، اكبر اعدائك يكون مستشارك الخاص اللي بتاخذ منه النصيحة. طب ده المرء على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالل. تاخذ النصيحة من مين؟ تأخذ النصيحة من إبليس والعياذ بالله. تصور لما يكون مستشارك الخاص إبليس، أقرب الأقربين لك إبليس، الذي يكون منك بمنزلة الشعار، الذي جثتك ما بيسيبكش أبدا، فلكش لحظة، وهم لكم عدو. تتخذ وليك وهو عدوك، يبقى لن يوردك إلا المهالك والعياذ بالله. كل نصائح ستؤدي بك إلى السجن، ولكن الى السجن الابدي في جهنم والعياذ بالله. احذروا ايها المسلمون في كل المواقع، كل المسلمون، كل المسلمين يحذروا عداو ابليس. هو الذي يوردك المهالك، هو اللي يدين لك طريق الخطيئه، هو اللي يدين لك طريق المعاصي، هو اللي يجعل البنت تتبرج، يجعل البنت تسير مخالفه لشرع الله تبارك وتعالى. ولو حد نصحها تغضب منه، تروح بعد كده صاحب الشباب، ومن الممكن ان تتزوج عرفي او تفعل كذا وتقع في الزنا والعياذ بالله. وساعة ما تيجي تنصح في البداية كلامك صعب على الناس، وكلامك يبقى تقيل على هؤلاء، لعمرك انهم لفي فكرتهم يعمهون. كذلك الشاب، كذلك الموظف المرتشي، كذلك كل هؤلاء تجد الكلمة الطيبة بالنسبة لهم يريدون ألا يسمعوها. لماذا؟ لأن الشيطان يزين ويحببهم في الشيء حتى ولو كان هذا الشيء فيه هلاكهم وهو هلاكهم بالفعل. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ ينكشف الغطاء، ده كان عدو. مع أنه كل الناس عارفة إبليس، بتلعن إبليس، يقول لك يلعن الشيطان، ومع ذلك للأسف الإنسان لا ينفذ إلا أوامر الشيطان، وإن نفذ أوامر الرحمن قبل القليل. المسائل اللي تيجي على مداته: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ ولذلك قال: وقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. جيوش طوابير ماشية رايحين فين؟ وراء إبليس. لسان حلهم بيقول: احنا ماشيين البعدة وراء ابليس والعياذ بالله. ولقد اضل منكم جبلا كالسبع قلكم يا بشر افلم تكونوا تعقلون. هيوديكوا فين؟ هذه جهنم. يبقى والعياذ بالله طريقه معروف من بدايته لنهايته. لكن بالنسبة لطريق الرحمن سبحانه وتعالى فيه الخير كله وفيه النجاة. أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. اللهم أشهد هؤلاء الذين تطيعونهم وتعبدونهم من دون الله وتطيعونهم وتسيرون وراءهم مغمض العينين ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. اعلموا أيها البشر أن الله سبحانه وتعالى ما أشهد أحدا من خلقه خلق السماوات والأرض. ما حدش في بعض الناس تجده بيتكلم عن خلق السماوات والأرض كأنه آت لتوه أتى من المعمل ومن المختبر اللي بنيت من خلاله السماوات والأرض كأنه كان معاك كتالوجات وقاعد على علم ودراية بخلق السماوات ويقول لك وهذا حدث وانشطرت الأرض عن كذا وهذه كانت كذا. ومع أن أصحاب هذه النظريات يقولون إنها نظريات لكن تجد بعض الجهلة يأخذون هذه النظريات اللي قد تكون تفسيرات لبعض الناس يظنونها ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يكلمك كأنه يعني أوتي العلم كله. هذه القضايا لا يجوز أن يتكلم فيها إلا بعلم من الوحي الأعلى أو بأمر محسوس لا يخالف فيه قضية علمية تكون علمية 100% أو عندك الوحي الأعلى من عند الله عز وجل. لكن أن تكون المسألة مسألة ظنون ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. شكرا ابعد عن السماء والأرض. السماء والأرض اللي خلقت من أنت الله أعلم. لا ولا خلق أنفسهم أنت تعلم هل أشهدك الله خلقك أنت شفت نفسك وبتخلق أبوك شف نفسه وبتخلق تدري عن نفسك أيام أن كنت نطفة في بطن أمك لا تدري شيئا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. بل إن السيد آدم عليه السلام لن يشهده الله خلقه. بل لو سألت آدم وقلت له يا آدم هل أنت تعلم عن خلقك شيئا غير ما أعلمك الله به لقال لك آدم على القول لا أعلم إلا ما أعلمني الله سبحانه وتعالى به ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله عز وجل لا يتخذ لا المضلين ولا غير المضلين عضدا يعني معاونين كما قال سبحانه وندعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقم الصلاة.